السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطيب فين يا رجالة؟ كل واحد طلع بطاقته. ما دي الهوية بتاعتي. هذا المصحف هو هويتنا في الدنيا وفي الآخرة. هو ده الهوية بتاعتك وبتاعتك يوم القيامة. فالمفروض إنك أنا إيه أول كلمة القرآن بيقولها لك يوم القيامة لو أنت من أهله. وإن صاحب القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره. وأنت لسه طالع كده بتبعفر القبور، قبور تلاقي واحد فوق وشك. فتقول له من انت؟ فيقول لك الا تعرفني؟ انت مش فاكرني؟ انا ايه؟ انا صاحبك القران. انا صاحبك القران، انا صاحبك. يعني ايه صاحبك؟ يعني حد منكم في اتنين اصحاب منكم؟ اتنين اصحاب دول يعني رايحين مع بعض على طول، جايين مع بعض على طول. الاول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، يعني لازم ندلكم الاول طبعا يا شباب، يعني اول دعوه طبعا مستحبه كده وحبيبه الى القلوب. لا لا لا، على فكره بالنسبه للرجاله غير بالنسبه للستات. ربنا ينجحكم يا شباب، ربنا ينجحكم. يعني بص، بالذات الامتحانات جايه وال ولا انتم الطائفه الثانيه بقى، ربنا يجوزكم يا شباب. قال اشمعنى دي اللي ضحكتوا فيها قوي؟ ربنا يجوزكم. دي كنت في السودان، فاول ما هو ربنا يجوزكم البنات هناك يا عيني مش زي هنا خالص، يعني احس انه بيصرخوا. فالحمد لله، يعني اللهم لك الحمد. ربنا يوفقكم وربنا يهديكم ويسددكم، واهم حاجه ربنا يبارك في مستقبلكم ويبارك في اعماركم ويوفقكم ان انتم تعرفوا قيمه الفرصه اللي انتم فيها. ايه والله يا اخواني، يعني احنا اللي زي كده بيحسب كل وقت، يعني اللي زي اللي عدى ال40 بيحسب كل وقت. انتوا مش قادرين تدركوا قيمه الفرصه الجباره اللي انتوا فيها. وانا قدكم في الجامعه، يعني كنت فضل مني تلاقيه متدين، ولكن ما كنتش قادر افهم قيمه العمر وقيمه استثمار الوقت. ان انا يعني دوره زي ديت وانا طالب زيكم في الجامعه كان ممكن تفرق في مستقبلي كله، كان ممكن تغير مسار حياتي كلها. انا كنت بدور على حاجات زي دي بس مش لاقي. يعني الدنيا الوقت فيها وفرة عندكم غير عندنا، فالحق استمر ايامك، استثمر عمرك، استثمري فترة الجامعة. مش هتيجي فترة في عمركم كلها زي الفترة دي. الملتزم والمتدين والمتدينة حياتهم ثلاث مراحل. المرحلة الأولى شهر العسل، شهر عسل الالتزام. إيه شهر العسل؟ وأنت طالب في الكلية، وأنت طالبة تاخد المصروف من بابا وإيه؟ وتذاكري خلاص بس، أنت ما تروحش أي حاجة تانية أصلاً. المجتمع اللي احنا فيه مجتمع يعني للاسف متاخر في مفاهيمه لدرجه ان هو لا يطالبك باي شيء اصلا، يعني عادي انك انت تبقى شنبك طلع ويا بابا المصروف يا بابا. طبعا دي حاجه سيئه جدا، ولكن هو شهر عسل. يعني ايه شهر عسل؟ انت فاضي. اوعى تتوهم ان انت مشغول، اوعى تتوهم ان ال 15 ماده اللي وراك بتذاكرهم دول انشغال. انت ما انتش عارف يعني ايه انشغال الدنيا لسه. انت لسه ما انتش عارف. هتعرفي بقى في المرحله الثانيه، مرحله ايه؟ هتقولي يا ندم، مرحلة عنق الزجاجة. ايه مرحلة عنق الزجاجة؟ بنسميها مرحلة المفارق، اللي هي بالنسبة للراجل من أول ما يتخرج لحد ما أنت بتتخرج هتجوز مين بقى؟ طب عشان أتجوزها إن شاء الله هتقدم، أقول أنت بتشتري الراجل يا عمي، هجيب فلوس منين؟ هجيب مهر منين؟ وشبكة منين؟ وأسكن فين؟ وإيجار مؤقت ولا دايم؟ ولو سكنت إيجار مؤقت في أول 5 سنين في حياتي خلاص بقت بايخة بعد كده، بقى لازم يبقى عندي مكان، هيبقى عندي عيال، افرض مد وسبتهم، طب أنا هشتغل إيه؟ طب دخلي هيكفيني ازاي لما يبقى عندي؟ دي اسمها مرحله المفارق. دي بقى بتاخد مثلا من 10 سنين كده اقل شويه او اكتر شويه، يعني ممكن تخلصها وانت عندك 35 سنه مثلا. بالنسبه للست بقى مرحله المفارق بتاعتها من اول ما بتتجوز وتخلف عيل لحد ما اخر عيل بتخلفه يبقى حلو كده عنده 5 6 سنين، يعني غالبا وانت عندك حاجه و40 سنه كده. مرحله المفارق دي خنقه. يعني ايه خنقه؟ انت مكبل، انت بقيت بابا، انت دلوقتي المصروف لبابا شويه، انت هتبقى بابا اللي بيتقال لك هات المصروف. على فكره يا جماعه، انت هتغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك بقيت كده. يعني الايام بتعدي طيران طيران، سبرتو كده بتطير وبتتبخر. فانت هتلاقي نفسك انت فجاه عيل في بطنك وعيل ماسك على كتفك وعيل بيعيط هو ايه ده؟ وجوزك بيقول لك انت ما طبختيش ليه؟ وانت ما انتش واخده بالك، انت ما انتش عارفه. وكل ده بقى القران راح مني، كان نفسي احفظ القران، نفسي احضر دروس، نفسي افهم كتاب ربنا، نفسي اعبد ربنا، ما انتش عارفه ليه؟ لانك ما اسستيش صح في مرحله شهر العسل اللي انت فيها دي. فانت لازم ده اساس عمرك كله. بعد مرحله المفارق وعرفت الزجاجه بيجي مرحله ثالثه اسمها مرحله الاستقرار. بقى يعني الاستقرار خلاص انت عرفت ان دي مراتك، ما انتش هتتجوز تاني طبعا ما دام انت راجل مصري وما دام انت عايش في المجتمع المصري، يعني قول لي ليه اعملها بره ما بلاش تاني طبعا. وعرفت ان دي مراتك، وعرفت ان دول عيالك، وعرفت ان ده بيتك، وعرفت ان ده شغلك، وعرفت ان ده دخلك. خلصت بقى، انت مكمل كده خلاص، بقت استقرار بقى يعني معايا. فبدات ترجع تاني، عندك نفس، عندك نفس انك ترجع تنطلق في الدين تاني. انت بقى برضو بقى عندك نفس. من الاخر يا جماعه، لن تاتي مرحله في عمركم زي اللي انتوا فيه، انسوا. مفيش. انت يا ابني لو صحيت كل يوم الفجر ذاكرت لك 4 ساعات لحد ميعاد الكليه، وبعد كده بعت القضيه بعد الكليه، وجيت خميس وجمعه قفلت على نفسك لا موبايل ولا سوشيال ميديا ولا اي حاجه، عملت يومين تطبيق مذاكره، انت في الاخر هتجيب جيد جدا وانت مرتاح. ده ما جبتش امتياز كمان وانت مرتاح، وعندك 5 ايام في الاسبوع مش فاهم انت عايزه. فعلا عندكم وقت يا جماعه، يعني مهما ظننتوا ان انتوا مشغولين الحقوا الفرصه، الحقوا، ما تسيبوش دوره زي دي، ما تسيبوا، نموا مهاراتكم في الحياه. كل اي حاجه فيها تنميه مهارات ادخلوا فيها، اي حاجه فيها قران، اظن دكتور احمد عمول عم جالكم، شوفوا دروسه فين، شوفوا دروسه على النت فين، الراجل ده مركز في القران، ربنا يحفظه ويبارك فيه، ومن اقرب اخواني الى قلبي استاذ شريف جالكم، استاذ شريف علي جالكم. يعني استثمروا كل الفرص، اي درس احضروه، اي حاجه، لان هيجي وقت والله العظيم هتعيطوا. الوقت ده هيجي قريب جدا جدا جدا، محدش عارف هيجي فين، فاستثمروا الفرصه. تخيلوا يا شباب اخواني واحبابي في الله، يعني واحنا مع سوره الفرقان، فرقان ولا النور؟ هي الفرقان بعد النور ولا قبل النور؟ بعد النور. هو يعني ايه الفرقان؟ يعني النور اللي بيفرق بين الحق والباطل. يعني ايه النور؟ يعني النور. طب وهو ايه الفرق بين ان سوره تسمى النور وسوره تسمى الفرقان والاثنين يجوا ورا بعض؟ حد يقدر يعرف؟ ما النور نور والفرقان نور. الفرقان ده بقت منوره، بقت باينه، الصح من الغلط، الحق من الباطل، الضلال من الرشاد، الدنيا بقت باينه. لما تيجي سورتين في القران، سوره اسمها النور وبعدها على طول سوره ثانيه اسمها النور برضه بس الفرقان، يعني نور ونور. يبقى انت محتاج نورين في الطريق لربنا. يبقى انت عشان توصلي لربنا محتاج نوعين من النور، مش نوع واحد. انا عشان امشي في الشارع محتاج نوعين من النور. النوع الاولاني ان انا يبقى عينيا اصلا منوره، يبقى انا عندي نور في عينيا، يبقى انا بشوف اصلا. طيب حلو جدا، انا بشوف ولكن الطريق مضلل مش شايف حاجه، يبقى لازم يبقى في عواميد نور في الطريق، صح ولا لا؟ يبقى عينيا منوره، دي صوره النور اللي هي الفطره بقى. يوقد ايه؟ انت من جوه متقده، انت ايه؟ نور على نور، انت من جوه منوره، الفطره والايمان من جوه منور. الفرقان بقى اللي هو القران، اللي هو نور الطريق بقى، عواميد الطريق، ان الطريق كمان يبقى منور. فانتوا محتاجين النورين دول، نور الايمان ونور القران، من غيرهم مش هتعرفوا توصلوا لربنا سبحانه وتعالى. ف تخيلوا كده لو المنتخب القومي اللي بتاعنا، انتوا عارفين طبعا المونديال جاي طبعا يا جماعه، اخطر حدث في الايام الجايه. ايه اللي جاي ده؟ اخطر حدث ولا ده رمضان جاي؟ ان المونديال جاي، ما المونديال بتاعنا هو رمضان. ان المونديال جاي، المونديال في فريق الكوره اول يوم العيد تقريبا، يعني ايه تقريبا اول يوم العيد. ف يعني انتوا عارفين طبعا يعني اول يوم العيد. فتخيلوا لو جه الوقت بقى مدير الفني للمنتخب القومي وعمل مؤتمر صحفي وقال انا اعلن خبر خطير جدا لشباب مصر كلهم، هتعلن ايه؟ سوف نبدا الفتره القادمه الاستعداد للمونديال. شفتوا بقى بنستعد من قبل المونديال ده قد ايه؟ بالله عليكم الشباب هيعملوا فيهم ايه؟ ده هيروحوا يجيبوا طوب البلد ويرموهم بيه. انت جاي قبل المونديال، قبل كاس العالم بشهرين ونص، تقول لي انا هبدا استعد للمونديال؟ ده انت المفروض بقالك سنتين ما بتناموش اصلا، من معسكر لمعسكر تستعد للمونديال. لو جينا بقى نقول للشباب، اي شاب يلا نستعد لرمضان، رمضان بقى عليه قد ايه؟ 46 يوم. ايه؟ 46 يوم قبل رمضان هنبدا نستعد لرمضان؟ يا اخي حرام عليكم يا اخي، بطلوا تطرف وتشدد في الدين. خليك ايه؟ خليكوا ناس كده يعني سبحان الله العظيم. يعني شوفوا الدنيا، شوفوا الكوره بقى تعظيمها والاستعداد ليها شكله ايه؟ في حين ان رمضان، عايزينكم انتوا بقى شباب تعرفوا يعني ايه رمضان. ده المونديال بتاعنا. عند رمضان يكرم المرء او يهان. احنا السنه دي هدفنا رمضان بدون كرامبات باذن الله سبحانه وتعالى. مش عايزين كرامبات في رمضان، عايزين رمضان بحق وحقيقي، عايزين رمضان ابطال بقى، عايزين اللياقه القرانيه تبقى في قمه حالتها من الوقت، تبداي من الوقت فعلا تجتهد اشد الاجتهاد مع القران، وانت تبدا من الوقت تجتهد اشد الاجتهاد مع القران. كنت مسافر من يومين كده، فاول مره في حياتي اشغل الجي بي اس. عارفين الجي بي اس اللي هو الموبايل كده فيه خرائط جوجل كده، وتبقى انت ماشي وقاعد مقهور، ويقول لك بعد 50 متر في ملف على الشمال. بعد 50 متر لا سنت زياده ولا سنت ناقص تلاقي ملف على الشمال. تقول يا نهار ابيض، الناس دي درستنا شارع شارع، الناس دي عملت بالقمر الصناعي الامكانيات الجباره ده ايه، ودرسنا واحنا المسلمين اللي كتابنا كله علم وكله. الواحد والله هو مشغل الجي بي اس بيبقى قلبه بيتفطر. هتجد مش عارف يقوم جايب لك طريقين ويقول لك اطلع من الطريق اللي فوق، تلاقي الطريقين في نفس الحته. لا لا بالظبط المقصد يعني، والواحد مشغل الجي بي اس ومسافر حته عمري ما سافرتها قبل كده، فقاعد بقى يمين شمال امشي، وانا خلاص لغيت عقلي تماما ماشي ورا الجي بي اس. وطبعا يعني ايه بيأثر المسافات عليك جدا. فافتكرت القران، الجي بي اس بتاعنا، الجي بي اس بتاعنا هو ده القران. انا ساعتها قلت كده، طب لو النت قطع في اللحظه دي يا نهار ابيض، ده انا ضعت، لان انا ماشي في طرق اصلا ساحليه وصحراويه، انا مش يعني انا مش عارف انا فين اصلا. لو النت قطع انا ابقى ضعت، طب لو انا تليفوني فصل انا ابقى ضعت. انا فقلت سبحان الله، هو ده القران. انك تبقى مرتبط بان القران هو الهادي بتاعك، هو اللي بيديك خط سير بهذه الطريقه. عشان كده قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها ايه؟ عبادي الصالحون. ان الارض يرثها ايه؟ عبادي اللي هم اهل الايه؟ اهل العباده. يبقى ربنا بيمكن لاهل الايه؟ بيمكن لاهل العباده. طب مش معنى الزبور ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، مش معنى الزبور اللي يقولها ممكن ياخد 100 جنيه. دي سنه ربنا في الامم اللي قبل كده، هات 100 جنيه. الزبور كتاب مين؟ داوود. وداوود مين؟ اعبد البشر. فربنا جاب الكتاب بتاع اعبد البشر، بتاع رمز العباده في تاريخ البشريه. لما ادم شافه، لما عرضت عليه ذريته، بهر وبيص النور اللي بين عينين داوود، فقال له من هذا يا رب؟ مين اللي النور طالع منه بيشاع ده؟ فقال ايه؟ يعني ذريه من ذريتك، وهو ايه؟ وهو داوود. فسيدنا داوود ده اعبد البشر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. داوود عنده 31 سنه كان مؤسس دوله، دوله بتاعت بني اسرائيل، وكان الملك بتاعها، كان نبي وملك وهو عنده 31 سنه. يعني وانت شباب انت ممكن توصل لحاجات جباره. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ان في هذا ايه؟ هذا القران. ان في هذا لبلاغا، لو عايز توصل لاي حاجه في دينك ودنيتك هو ده اللي هيوصلك. هو ده البلاغ، هو ده اللي هيبلغك، هو ده اللي هيوصلنا. عايزه توصلي للسعاده، عايزه توصلي للايمان واليقين، عايز توصل للفردوس الاعلى، عايز اسانسير الفردوس الاعلى، عايز توصل للنجاح وقواعد النجاح في الحياه وقواعد التنمية في الحياة، عايز تحل جميع مشاكلك، عايز أي حاجة، عايز تفهم الدنيا بتيجي ازاي والدين بيجي ازاي. إن في هذا لبلاغة. هي القصة هنا، ولازم نفهم إن القصة هنا 114 سورة ب 114 صاحب. تخيل أنت، يعني لو أنا قلت لك مثلا إيه، أنت تعرف واحد اسمه أحمد العربي؟ تعرف صاحبك يعني؟ طب لو قلت لك تعالى اطلع كده كلمنا على أحمد العربي. اطلع كده كلمنا على أحمد العربي. تعرف المدى عبد العربي؟ طبعا. طيب تعرف عنه ايه؟ يعني اعرف عنه انه عربي. اتقابلته فين؟ قابلته في مصر. مين اللي عرفكم على بعض؟ القدر. تتقابلوا كل قد ايه؟ كل يوم تقريبا. كلمني تعالى. راجل دلوقتي انا اعرف بيته واعرف وضعه. تعرف بيته وتعرف وضعه. هو بيعرف ياكل ايه ويشرب ايه؟ متجوز ولا لا؟ اه طبعا. مخلف ولا لا؟ طبعا. كليه ايه؟ طويل ولا قصير؟ تخين ولا رفيع؟ متدين ولا مش متدين؟ بيحب ايه وبيكره ايه؟ تعرف تقول لي 10 حاجات بيحبهم و10 حاجات بيكرههم؟ ليك مواقف معاه؟ كتير جدا جدا. اتفضل يا باشا. يبقوا الاثنين دول ايه؟ اصحاب. لما القران يقول لك انا صاحبك القران، يعني انا صاحبك؟ انت صاحب سوره البقره؟ تعرف تطلع بقى تكلمني عن سوره البقره زي ما اخوك يكلمك عن احمد العربي كده؟ تعرف تقول لي؟ تعرف تكلمني عنها 10 دقائق بدون ادنى افتعال؟ هو دي الصحوبيه يا جماعه. انت عندك 104، لو انت عندك 114 صاحب على الموبايل، لو سالتك عن واحد واحد هتكلمني عن واحد واحد، وتوصف لي واحد واحد وصفات واحد واحد ومزايا واحد واحد وعيوب واحد واحد وسكنهم وكليتهم وسنهم. انت بقى تعرف تكلمني عن 114 صوره؟ هي دي صحبه القران، هي دي. تخيل بقى انت عندك 114 صاحب. طب انا يعني صاحبتك اسمك ايه؟ باسم. انا وباسم عشان نبقى اصحاب لازم نخرج مع بعض كتير ونتكلم مع بعض في قضايا كتير جدا. وساعة ما ابقى متضايق اروح له، وساعة ما ابقى مبسوط اروح له، وساعة ونذاكر مع بعض مرتين ثلاثة ونتفسح مع بعض في الاجازة، هنبقى اصحاب، هنبقى نقرب من بعض. انت عشان تبقى انت بقى وصورة اصحاب محتاجة ايه؟ محتاجة ان تصلي بقى كتير، محتاجة ان زي سورة الفرقان كده، انتوا دلوقتي مقربين من ان انتوا صحتوا سورة الفرقان، خدتوا فيها دروس كتير وخدتوا فيها دورة، والمفروض ان انتوا صليتوا بقى قيام ليل، والمفروض ان انتوا بقى تقربوا منها، وممكن كمان تحفظوها، وممكن وممكن وممكن يبقى انت سورة الفرقان. لو انا قلت لك دلوقتي تكلميني عنها هو كده، احنا بقى عايزين يبقى كده. القرآن كم آية؟ 6000 ايه؟ 6236 آية. القرآن كم كلمة؟ 77429. لا 439. القرآن كم حرف؟ 300 ايه؟ 120000. ايوه لا احنا ناس رابين. 320015 حرف. ربنا بيقول على سيدنا يحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة، قالوا اي بكلمة كلمة، اي بكلمة كلمة، يعني 77439 كلمة. انت محتاج تقف مع كل كلمة وتعيشي مع كل كلمة وتغير حياتك بكل كلمة. هو ده القرآن يا جماعة، دي ميشن ورانا. لما يبقى علاقتنا بالقرآن كده، وهمتنا تجاه القرآن كده، وحبنا للقرآن كده، ونأخذ الكتاب بقوة، ساعتها انتم هتبقوا خلفاء العالم، انتوا هتبقوا قادة المجتمع كما قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الايه؟ الكتاب، وبما كنتم تدرسون. زي ما احنا بندرس الوقت كده. يعني ايه ربانيين؟ الطبري بيقول الرب اللي هو السيد، ربانيين اي سادة العالم وقادة العالم، ده قول الطبري. كونوا ربانيين اي كونوا سادة العالم وسادة وقادة العالم، كونوا السادة والقادة بايه؟ بالقرآن. هو ده طريق القيادة وده طريق الريادة. نبدأ بقى مع سورة الفرقان ان شاء الله باذن الله. يعني نقف وقفتين كده عشان احنا نخلص 11:30. طيب استعدت كده 11 يعني معانا ربع ساعة إن شاء الله بإذن الله. خلاص يبقى نقف وقفتين كده إن شاء الله في سورة الفرقان. الوقفة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً. فضلت الشيخ علي بن قاسم رضي الله عنه. ده إحنا رضي الله عنه وأرضاه. وأرضاه. السلام عليكم يا شباب. اتفضل يا شيخ علي. العلوم مسلمة طبعاً. اتفضل. ده شرف يا سيدنا. اتفضل يا باشا. هو ده اللي ناقص. اتفضل. لا يا فندم، هو ده اللي ناقص. دلوقتي احنا معانا اتنين من بلدنا، كفر دبوسي، ودول مؤمنين كانوا قاعدين يسمعوك بره وبيشربوا بالشريمون، قلت لهم خشوا اسمعوا جوه هاتوا الشريمون. ان شاء الله. الشيخ علي يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: اينما يوجهه لا يأتي بخير. هو ده حتى إذا استيأس الرسل يقول ذلك. العكس بقى، دايما جاي بخير والله. دايما الراجل ده رجاله، بصوا يعني مدام ربنا بعته في طريقكم ربنا بيحبه جدا جدا يا جماعة. في 100,000 شاب بره، اشمعنى انتوا اللي ربنا بعتكم الشيخ علي؟ اشمعنى يا جماعة؟ واخدين بالكم يا رجالة، المجلس اللي احنا فيه ده اصطفاء يا اخوان. الله يذكرنا من فوق سبع سماوات. والله ما جلس قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله. بقى كل ده عشان إيه؟ عشان القرآن. هو أنت فاكر إن ليلة القدر ملائكة السماوات نازلة عشان تراد عليك؟ ده نازلة بتحتفل معاك بالقرآن، فأنت قدرك كله في القرآن. عشان كده أول سورة في القرآن نزلت اسمها سورة إيه؟ سورة إيه يا جماعة؟ اسمها سورة إيه؟ العلق. السورة اللي بعدها في ترتيب المصحف إيه؟ ترتيب المصحف توقيفي زي ما أنتوا عارفين، على قول جمهور الأصوليين، ترتيب المصحف توقيفي، يعني اللي رتب الصور ربنا، يعني اللي حط السورة اللي سورة العلق هنا ربنا، اللي حط سورة الفتحة في الأول ربنا، وأسماء السور توقيفي، يعني اللي سمى الفرقان برضه على قول الجمهور، اللي سمى سورة الفرقان الفرقان مين؟ ربنا، اللي سمى سورة النور النور مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. خدت بالك يعني إيه توقيفي؟ يعني ايه زي ترتيب الايات كده توقيفي، يبقى اللي رتب الايات ربنا سبحانه وتعالى. فسوره العلق بعدها بتقول سوره ايه في المصحف؟ القدر. طب ليه بقى القدر جاي بعد العلق؟ العلق بيقول لك انت علقه، حته علقه كده سنت ونص متعلق في دار الرحم، انت طول عمرك علقه اصلا متعلق في رحمه الله، علقه. بعد كده جت سوره القدر اللي ملائكه السماوات نازله لك، ايه اللي خلى لك قدر بعد ما كنت علقه؟ قران. يبقى القرآن هو اللي هيرفعك. القرآن هو اللي، عشان كده أول كلمة نزلت في القرآن هي كلمة إيه؟ أول كلمة بال 77,439 كلمة، أول كلمة اقرأ. دي آخر كلمة هتسمعها قبل ما تدخل الجنة، بس هتسمعها وفي كلمة تانية جنبها اقرأ وارتقي. ارتقوا في الحضارة، ارتقي في الإيمان، ارتقي في الفهم. هي اقرأ، هي السر كله في أول كلمة نزلت من القرآن. سر الارتقاء كله إن أن نرتبط بكتاب الله تبارك الذي نزل الفرقان. أول وقفة نقف معاها يعني إيه تبارك؟ يعني مثلا إيه؟ يعني مثلا أنت لما تشوفي واحدة مثلا جميلة أوي أوي أوي أوي تقومي قايلة إيه؟ تبارك الخلاق فيما خلق. يعني إيه تبارك الخلاق؟ يعني الجمال بيفيض، صح؟ يعني مثلا نشوف الراجل الوسيم ده كده نقول ايه؟ الله. شوف الشيخ علي قاسم كده تبارك الخلاق، يعني كمان بيفيد. تبارك الذي نزل الفرقان، يعني ايه؟ الاعجاز بيفيد من الكلمات والحروف. اعجاز القران يفيد من كلمات القران ومن حروف القران. فده تبارك الذي نزل الفرقان، يعني المفروض نعمل ايه؟ لما تقرا القران وتشوف تاثيره على قلبك تقول تبارك الذي نزل الفرقان. كم مره بتقول الكلمه دي؟ كم مره بتقول الكلمه دي؟ الكلمة دي المفروض تبقى في قلبك بقى على طول. تبارك الذي نزل الفرقان. أول ما تيجي تقوم الليل كده وقايمة مكتئبة ومهمومة ومخنوقة وعندك هموم ومضغوطة ومتوترة والدنيا سودة في عينيكي، الله أكبر، بعد آيتين تلاقي قلبك طار، تقولي تبارك الذي نزل الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان ده لما تشوف واحد مثلا زي عميد البروتستانت في مصر إبراهيم خليل فيليبس يسمع آيتين من القرآن، اول سوره الجن قل اوحي اليه انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا القران عجبا، يسلم ويسمي نفسه ابراهيم خليل احمد وينزل كتب رائعه. وده كان عميد البروتستانت في مصر، البروتستانت اللي هم انجلترا وامريكا اللي هو اللي ماسكين العالم دلوقتي، اللي بيحكموا العالم دلوقتي. فعميد البروتستانت تقول تبارك الذي نزل الفرقان. لما تشوف تاثير سوره مريم يسمعها مالك من الملوك النجاشي يسلم، تبارك الذي نزل الفرقان. سورة الطور جوير بن مطعم كافر يسمعها يقول كاد قلبي ان يطير، تبارك الذي نزل الفرقان. سورة الرحمن الجن يسمعوها 31 مرة مع 31 فبأي آلاء ربكما تكذبان، يهتفوا ما بشيء من آلائك يا ربنا نكذب، فلك الحمد، تبارك الذي نزل الفرقان. لما تقرأ القرآن وتلاقي حياتك بتتغير، لما القرآن يغيرك، لما القرآن يأثر فيك، لما القرآن يشحنك، زي ما ربنا قال يا شيخ علي يوقد من شجرة المباركة، الشجرة المباركة اللي هي قرآن، ويوقد يعني الوقود، الوقود ده من غيره الحياة كلها تتشل، يعني أنت مشلول من غير القرآن، من غير وأيدهم بروح منه، قال لك الروح اللي هي الإيه؟ القرآن، وأنت ما بتردوش معايا ليه بجد؟ أنتوا مش عارفين الكلام ده ولا إيه؟ ده أنا بحسبكم وحوش وخلاص بقى وخلصت سورة الفرقان والدنيا بقى، يعني فأيدهم بروح منه، من ضمن أقوال المفسرين في الروح القرآن، القرآن ده روح معنوية جبارة. ساعات فريق ضعيف كده يروح يلعب فريق قوي يوم كسب الفريق قوي يقولوا له ايه؟ اصله بيلعب في ملعبه وسط مشجعينه، الروح المعنويه عاليه، روح. عشان كده ربنا سمى سيدنا عيسى ايه؟ وروح من، قال لك روح عمل بعث في الواقع، الواقع اتقلب بسببه، شباب ميت، شباب ضايع، شباب ما بين المخدرات والمواقع الاباحيه والكليبات فجاه بقى شباب بيقود العالم، هو فيه ايه؟ روح من. فهو القران بيعمل فيك كده، تبقي روح في السكشن بتاعك، في الراوند بتاعك، في الدفعه بتاعتك، في المنطقه بتاعتك، في بلدك، في الجامعه، في كل مكان، انك تبقى روح يحيى بيك القلوب. تبارك الذي نزل الفرقان. طب الوقفه الثانيه بقى عشان يعني كنت انا واقف في النص بصراحه. واقف زينا؟ لا ما عشان نخلص الشيخ علي، عشان لا واقف زي ما انت عايز. براحتك لا بجد والله براحتك يا مولانا، الشعب قاعد معاك اهو. انتوا عايزين يقف؟ طب الموقف يوقف يرفع ايده. لا والله اللي عايز يوقف يرفع ايده والله. طب اللي عايز يكمل يرفع ايده. شايف؟ خلي بالك اخر واحده لابسه نقابه هي ما رفعتش ايديها. قالت لك ده لابس نظاره. بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا. اعتدنا، خد بالك الفاظ القران الفاظ دقيقه جدا جدا جدا، يعني ربنا بيقول على اليهود ايه؟ يحرفون الكلمة. عارف يعني ايه حرف؟ يعني الوقت مثلا البتاع ده حرف، فانا ماشي كده اول ما وصلت للحرف بايه؟ هبقى ماشي كده، فالحروف دي هي اللي بتغير المسار كله. فانت مثلا ذهبت الى الشيخ علي قاسم وذهبت عن الشيخ علي قاسم، الحرف عمل ايه؟ الى خلاني ماشي كده وعن خلاني ماشي كده وهو انا والشيخ علي قاسم وكل حاجة زي ما هي. الحرف هو اللي بيغير، فتغيير حرف واحد ممكن يغير المعنى كله. فالقرآن عايز تركيز في الحرف، تركيز في كل حرف من حروف كتاب الله سبحانه وتعالى. اعدادنا غير اعدادنا، غير الاعداد العدة غير الاعتاد. العدة مثلا انا جاي مثلا انتوا مثلا 100 واحد، فانا هجيب 100 قطعة جاتوه مثلا، يبقى دي عذر. انما انا جاي ممكن الجامعة كلها تيجي، فانا لازم اعمل حسابي بقى هنا بقى ايه ده، لازم يبقى عتاد بقى. انا ممكن الاقي قدامي 1,000,000، انا ممكن الاقي قدامي انا داخل معركة لمدة 2 يومين، فانا اعمل عدة. انما انا داخل معركة ما انا عارف ممكن تنتهي امتى، لازم يبقى في عتاد بقى. اعتدنا لمن كذب بساعة سعيرة، مهما كانت الذنوب في عذاب في النار يستوعب هذه الذنوب. اذا رأتهم من مكان بعيد، اذا رأتهم يا جهنم بطرف، هي جهنم كائن حي من مكان بعيد، ان جهنم ايه كانت مرصادة، مرصادة يعني عليها قوائم ترقب وصول، زي واحد في المطار كده ترقب وصول، اول ما يجي يطلع اسمه اتفضل معانا، يبقى ايه في ترصد. اول ما بيطلع من تحت التراب تلقطوا الكاميرات بتاع جهنم، او تلقطوا عيون جهنم، تلقطوا على طول قوائم ترقب الوصول. ده منتظر، ده متهم في جريمة زنا، متهم في جريمة مخدرات، متهم في جريمة شرك بالله، متهم في جريمة الحد، متهم في اي جريمة، يطلقوا تفضل ويفضل مرصود طول يوم القيامة ومش واخد باله، وفي لحظة معينة ربنا يأذن لجهنم تلتقطوا فيها. يبقى اذا رأتهم من مكان بعيد رصدت، اتلقطوا على طول، الكمبيوتر لقطوا على طول من مكان بعيد. سمعوا لها تغيبا، تغير تقعد تغلي بقى، زي المفسرين بيقولوا تغلي، فيسمعوا صوت الغاز بتاعها. جهنم متغاظة من اللي بيعصي ربنا، انت مش متغاظ من اللي بيعصي ربنا، انت المفروض تتضايق من نفسك لو انت عصيت ربنا. سمعوا لها تغيبا وايه، واحد بينفخ زفيرة. طب الوقت ربنا قال اذا القوا منها سمعوا لها شهيقة وهي تفور، سورة الملك. طب هي لا زفير ولا لا شهيق؟ هي لا زفير وشهيق. طب اشمعنى الزفير جه مع مكان بعيد والشهيق مع اذا القوا فيها، يعني مكان قريب؟ لان المكان البعيد اذا رأتهم من مكان البعيد عايزة تقولهم يتغل قد ايه، عايزة تنعبهم من اول اليوم، فتقوم نفخة زفير عشان يوصل لهم حرارتها من المكان البعيد فيترعبوا منها من هم بعيد. انما وهم فيها بقى عايزة تشفطهم تبلعهم في قلبها، فيبقى ايه اذا القوا منها، اذا القوا فيها سمعوا لها ايه شهيقة، تقوم شفطهم بقى عشان تبدأ تفور اكتر واكتر وعشان تبلعهم في قلبها. فجهنم كائن حي يعني يغير على حرمات الله سبحانه وتعالى ويتمزق من الغيرة على ان يعصى الله سبحانه وتعالى. يعني جهنم متغاظة من 3 مليون موقع باحث، جهنم متغاظة من التبرج والسفور، جهنم متغاظة من الإلحاد، جهنم متغاظة من أي حد يعتدي على حرمات الله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، يعني إيه مقرنين؟ قالك مقرنين يعني جسمه اتكتف في بعضه، يعني إيه يتطوق كده رقبته في رجليه يتضم على بعضه كده يتقرن في بعضه ويترمي زي الكرة كده في جنب، والعياذ بالله. وفي ناس تانية قالت لا مقرنين يعني الشلة بقى اللي عصت ربنا مع بعض، كلهم بقى يتربطوا مع بعض كده في رباطيه واحده ويترموا مع بعض في جنة. يبقى انت هو واللي عصى ربنا معاه، هي واللي عصت ربنا معاها، او هي واللي عصت ربنا معاه، او هو واللي عصى ربنا معاها. يبقى ايه القران ما بين الناس اللي عصت ربنا. دعوا هنالك ثبورا، الصبر هو الصرف. يقول لك ما ثبرك يا شيخ علي عن ان تاتينا مثلا في تصوير برنامج رمضان في اسكندريه؟ يبقى ايه؟ يبقى ما صرفك، ما صرفك. يبقى دعوا هنالك ثبورا، ندم ان صرفوا عن القران. ايه اللي شغلنا عن القران؟ ايه الحاجه اللي تشغلنا عن القران؟ يعني قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم ما يشاؤون، لا لهم فيها ما يشاؤون، لهم فيها مش لهم ما يشاؤون فيها، لهم فيها. التقديم هنا معناه ايه؟ مش لهم ما يشاؤون فيها، لهم فيها ما يشاؤون. يبقى كل اللي انت عايزه مش هتلاقيه في الجنه، لهم فيها، فيها بس. تحقيق احلامك في الحياه ومتعك ورفاهيتك ونعيمك في الجنه بس، لهم فيها. فما تدورش عن السعاده بره الجنه، السعاده لم تذكر في القران الا مره واحده في سوره هود، واما الذين سعدوا ففي الجنه. لم تذكر الا مره واحده في القران وهي مع الجنه، انك تعيش مع الجنه. انا لو قعدت دلوقتي اكلمك كده واقول لك مثلا في محل في المنصوره اسمه الصباحي، حل جميل يا اخو، في يا نهار ابيض على شويه البحريات يا جدع، حاجه ما حصلتش. اول ما تشوف الجمبريايه وهي عامله كده اهو كده بقى، وايه وطار الكبريايه وهي طالعه عامله لك كده اهو. وطبعا بشوف الشوايه الصباحي في البحريات عشان بس يعني. فاول ما واقول لك يا اخي ده في محل اسمه شاوير، بص بقى فشه وكبده وحاجه ما حصلتش، وده مش عارف في الساحل الشمالي عمك الشيخ علي قاسم راح هناك مش عارف كل سمك لونه ايه وده. انت هيبدا يحصل لك ايه؟ انا بدا ريقي يجري وانا بكلمك ليه؟ يعني انا مصدق، انا مصدق ممكن تاكي فيه وماك فيه ومش عارف ايه، انا مصدق. طب انا لما بكلمك عن الجنه ريقك ما بيجريش ليه؟ المفروض ان اللي مصدق الجنه ريقه يجري من الجنه، المفروض اللي مصدق الجنه يشتاق للجنه، المفروض ان في ده اكلم ربنا. يا نهار ابيض، ربنا ما قالش لهم نعيم الجنات، ده قال لهم جنات النعيم. ده انا هكلم ربنا سبحانه وتعالى، ده انا هقعد مع سيدنا جبريل اللي علم 124,000 نبي ورسول، انا اتكلم معاه كده. شخصيته ايه ده؟ يعني ايه جبريل ده؟ ايه اللي 124,000 نبي ورسول؟ ده المربي بتاعهم، ده المعلم بتاعهم، ده شخصيته ايه ده؟ هقعد مع الملائكه واتكلم، انا ممكن اخرج مع الملائكه واتفسح معاهم، مع النبي عليه الصلاه والسلام، مع الانبياء، مع الصحابه، مع الائمه الاربعه، مع انا ممكن اعيش في مكان بالمنظر ده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ناس ماشيه على الارض مش ناس معزوله عن الارض. سوره الفرقان في الاخر جه عباد الرحمن. ليه جت عباد الرحمن في اخر سوره الفرقان؟ جت ليه في الاخر؟ لان في ثلاث انواع من الفرقان. فرقان يمشي على فرقان يتلى اللي هو تبارك الذي نزل الفرقان، وفي فرقان يمشي على الارض اللي هو عباد الرحمن. فالقران لوحده ما يتغيرش الدنيا، لازم القران ونماذج عمليه بتطبق القران، ساعتها الناس تصدق ان القران فعلا بيغير وبيأثر، ساعتها الناس تفنسى. لازم انت تتاثر بالقران ويطلع النموذج العملي بتاع القران اللي هو نموذج عباد الرحمن اللي هي ثمره القران، ساعتها العالم كله يعرف ان القران ده مبهر. اما الناس تشوف اولاد الملتزمين حاجة كده آية من آيات ربنا، يقولوا فعلا البيوت المتدينة دي حلو. لما الناس تشوف الإنسانة المتدينة دي خلوقة وخدومة، لما الناس تشوف المتدين ده متكحرط وخدوم وشهم ومقدام ومقطاء فعلا اللهم بارك، ده اللي بيرتبط بالقرآن ده بيبقى حاجة تانية. لما الناس تشوف المتدينين دول شاطرين ومجتهدين ومتدينين وعباد ودعاء، فعلا التدين ده حاجة عظيمة لأنه عمل خلاك إنسان بريليانت. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، ده حال النهار بتاعهم. بعدها والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ده حال الايه؟ الليل بتاعهم. طب النهار جه قبل الليل ليه؟ لان لو نهارك صح ليلك هيبقى صح. هو انا ما بصليش الفجر ليه؟ لانك بتذنب بالنهار. هو انا ما بقومش الليل ليه؟ لانك بالنهار مشغول عن ربنا سبحانه وتعالى. عايز ليلك يبقى صح خلي نهارك يبقى صح. بعد كده والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، بعد يبيتون لربهم سجدا وقياما، بعد قاعدين 4 ساعات يصلوا ويعيطهم، لا تزيدك الطاعه الا انكسار. اوعى تعجبك طاعتك. المفروض الطاعه دي زي السقاله، تطلع الدور العاشر تشوف اكتر، تطلع الدور العشرين تشوف اكتر، فانت كل ما تعلى لازم تشوف انك مقصر اكتر. لو انت لما جيت تعلى شفت انك حلو اكتر يبقى انت ما بتعلاش، يبقى انت بتنزل وانت مش واخد بالك. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، طب ايه علاقه الايه دي باللي قبلها؟ اللي يقول الشيخ علي هيديله 100 جنيه. اوعى حد يقول والذين اذا اسرفوا لم اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. ناس متوازنه في حياتها، ناس عندها اللي تعرف تقول الايه دي ليه بعد الايات اللي قبلها، بعد يبيتون لربهم سجدا القيامة شيخ على قدام الجنيه. هو ممكن ان هو يقصد سبحانه وتعالى يعني عايز يقول لهم عباد الرحمن دول مش واكدين على الجانب والله العظيم انا بص انا هزعل لو ما كنتش بتجي. مش والله ما تزعل يا مولانا، انا ربنا ما يجيب زعل. بص يا شيخ علي والله العظيم ما هي راجعه، توكلت على الله ومتفاجئ كمان، بس توكلنا على الله. والله من جيب والصلاه يا ام ان ما تخافش يا شيخ علي ان شاء الله باذن الله. لما تاخد عارف عشان تعرف انك جاي معاه بركه. يا جماعه معنى جبار، بعد يبيتون لربهم سجدا وقيام، اصرف عنا عذاب جهنم يا رب النار. ما دخل ده روشة بقى. بعدين متدروشين لي بقى. ده دول بالتأكيد بالنهار لا بتوع مذاكرة ولا بتوع نجاح ولا بتوع امتيازه جيد جدا ولا بتوع نجاح عملي في الحياة ولا ينزلوا مستشفى يتدربوا من بدري عشان يبقوا شاطرين جدا ولا بتوع علاقات اجتماعية واسعة ولا لهم نشاط اجتماعي في الأسر الطلابية ولا يقدروا ينشئوا فرق جامعية من أجل نشر الهداية والتنمية في الجامعة ولا يعرفوا يحركوا ويأثروا ولا لا ده متوازنين دنيويا كمان. يبقى قمة في الدين وتوازن في الدنيا. شفت بقى دي بعد دي ليه؟ بعد كده والذين لا يدعون مع الله إلى الآخر لا يقتلون لا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثما إلا من تاب. الناس دي وحشة ولا حلوة؟ اللي زنت وقتلت دي حلوة ولا وحشة؟ محببة. طب بعد ما تاب ماشي بس ده زنى وقتل ماشي. ده يتحط في آيات عباد الرحمن ليه؟ هي دي النقطة اللي لازم تفكر فيها. يا عماد ماشي ربنا غفور رحيم خلاص وهيغفله وهيسامحه وهتعدي وهيبدل سيئاته حسنات ماشي كل ده جميل ماشي ماشي والسوابق اللي في ملفه تتقلب شهادات تقدير ماشي. يتحط في وسط عباد الرحمن قمة الفردوس الأعلى ليه؟ قمة النموذج اللي في الأمة ليه؟ اللي يقولها الشيخ علي جميل جميل. حد تاني يقول ما شاء الله رائع قول اتفضلي. دي كانت الصفات اللي كانت منتشره في القديم يعني او كده. ثانيا حتى لو حد وقع في الصفات دي ما يقفش يعني يقول ان ده الله الله ما شاء الله اخوانكم جميله جدا ده انتوا مفسرات اللهم بارك. في حد ورا خالص كان عايز يقول حاجه رفع حد ايده مين؟ ما تقريبا لقيت الكلام اللي هتقوله اتقال. انك انت مهما وقعت لا تزال امامك فرصة ان تنافس على القمة. يعني الجنة دوري ولا كاس؟ دوري. ما هو الكاس هتخسر ماتش الف سلامة برة. انما الدوري الاهل ممكن يخسر ثلاث ماتشات وبقدرة قادر ياخد الدوري. يبقى انت ايه؟ يبقى انت انما خد بالك رمضان كاس مش دوري. رمضان مش لعبة يعني فايه؟ فانت يبقى انت مهما وقعت كم. طب وبعد كده والذين لا يدعون مع والذين والذين يا شيخ لا يشهدون الزور واذا مروا بلغوا مروا كرامة. ليه بعد التوبة؟ انك لازم تعرف انه وقعك. انت قعدت قدام اليوتيوب لما ادخل كده اجيب مقطع للشيخ علي قاسم كده عشان افتكر ربنا كده وجلال ربنا وهو بيتكلم عن الصحابية بين الولد والبنت واتوب ان شاء الله. دخلت لقيت الشيخ علي قاسم في المقطع ولقيت الاخت فلانة في الشريط اللي جنبه والبتعرف ايه وايه وايه. فبص على الشريط اللي جنبه كده ما ادخل بس اشوف العصاة دول بيعملوا ايه عشان بس اعرف العقول عشان بس ايه يعني مش انا مش واحد انا بس انا عشان انا لازم برضه اعرف الغلط عشان لما اتوب له واعمل الصح بقى ابقى ثابت وفي نفس الوقت اشوف يعني ايه القرف اللي هم بيعملوه ده. تدخل ما تخرجش نهايه الليله تبقى يبقى, يبقى يبقى يبقى لازم تعرف ايه اللي وقعك. اللي وقعك ايه؟ اليوتيوب. يبقى بقى اليوتيوب الشيخ علي قاسم اليوتيوب ما تدخلش. اوعى تدخل يالا. يبقى انت لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه. فسورة الفرقان سورة عظيمة جدا وسورة جليلة جدا. سورة مليانة معاني جبارة. ختمت بآية عباد الرحمن اللي عاشوا في مجتمع مليان جهل واذا خاطبهم الجهل مليان توكشو قاعد يشتم فيهم وفي التدين وفي الدعاء. عاشوا في مجتمع فيه شرك وكفر وفيه اديان تانية لا يدعون مع الله اله اخر. يبقى كان عاشوا في مجتمع مليان زنا. عاشوا في مجتمع فيه قتالين قتلة وبلطجة وكل حاجة ولا يقتلون النفس. عاشوا في مجتمع مليان زور لا يشهدون الزور. مليان زور زي أعياد مثلا الأديان الباطلة أو مليان زور. مجتمع فيه تزوير ومزور. شخصيات مزورة قاعدة تتعامل مع بعض. كل واحد حاطط الميك اب بتاعه وبيتعامل مع التاني. وإذا مروا باللغو عاشوا في مجتمع مليان لغو. عاشوا في مجتمع مليان مشاكل ومليان دنيا. ووقعوا في ذنوب أحيانا ومع ذلك وصلوا اولئك يجزون الغرفة وهي اعلى درجة في الفردوس الاعلى. وصلوا للقمة ازاي وسط مجتمع موحول بالمنظر ده؟ عشان ما تجيش تقول شوفوا الشباب فيه انا ما اقدرش. لا مالكش عذر. الناس دي عاشت في مجتمع موحول ووصلت للقمة. وصلت للقمة ليه؟ عشان وعباد الرحمن الذين ايه؟ يمشون. ايه لك يا شيخ؟ يمشون. واذا خاطبهم الجاهلون ايه؟ قالوا او الجماعة والذين يبيتون والذين يقولون والذين كلها واو الجماعة كله كله لان هم كانوا في ايمان حافظوا على بعض استعدوا رمضان صح بالقرآن وبالصحبة الصالحة ربنا يبارك فيكم ويوفقكم يا رب ونسأل الله ان يبارك لنا في رجب وشعبان ماذا نفعل والامتحانات في رمضان وفترة الاستعداد وتضارب ما فات وهو كثير في رجب وشعبان فرجب وشعبان موسم الاستعداد لرمضان هيبقى موسم الاستعداد للامتحانات ورمضان هيبقى شهر المذاكرة والمذاكرة طبعا في سبيل الله نعمل ايه واحنا نفسنا نعبد ربنا برضو يعني جميل هتقول لي اعبده بالمذاكرة واعبده والمذاكرة عبادة وبر كل ده كلام جميل انا نفسي اعبده برضو انا نفسي اطلب بالقرآن برضو اعمل ايه شيء في حاجة اسمها عبادة الوقت عبادات الوقت يا اخوة بتختلف شيئا فشيئا من حال لحال ومن وقت لوقت ومن فرض لفرض ومن زمن لزمن الطالب عبادة وقته ان يكون الاول حتى لا يترك المجال وحتى لا يصل الى هذا المركز اعداء الملة والدين حينما اكون استاذ جامعي استطيع ان اغير عقل الطلبة من الحلال الى الحرام ومن الاعتداد الى الشبهات صح ولا لا حينما اكون استاذ جامعي استطيع ان انا امنعكم من الصلاة واللي مش هيحضر السكشن في وقته مطرود وهيسقط في اعمال السنة بس انا كنت بصلي خلي الصلاة تنفعك اسمعوا الكلمة دي حينما اكون استاذ جامعي اقدر اقول للبنت المحتجبة انت متخلفة يا بنتي اللي يبان منك زكاة عندي حينما اكون استاذ جامعي استطيع ان اقول للشاب ان اعظم نظرية في التاريخ هي نظرية داروين وان على الدين ان يوثق وضعه مع النظريات العلمية لا على النظريات الوضعية الحديثة ان توثق وضعها مع الدين حينما اكون استاذ جامعي استطيع ان افعل هذا صح؟ استطيع ان اجعل عقل الطالب شيئا خصبا جدا لما اريد من افكار وحينما اكون استاذ مسلم استطيع ان اجعل هؤلاء الطلاب يحبون الاسلام مش لازم هيلتزم في ايدي وان كان كثير من الطلبة حصل معاهم التزام يعني في كلية الهندسة بعض اخواننا دكتور مصطفى العجمي ودكتور احمد عبد الله وغيره لو طلب او لو نودي او فتح باب الترشح لان يكونوا عمداء سيصلوا اليها باكتساح والسبب في ذلك لاي طالب هندسة يعرف الكلام ده ان هؤلاء وصلوا الى سويداء قلوب الطلبة والطالبات اي حد هنا في هندسة تعرفوا الاسماء اللي انا قلتها الدكتور مصطفى العجمي علامة مميزة يعني لما تقول كلية هندسة يبقى الدكتور مصطفى العجمي كيف وصل الدكتور مصطفى العجمي الى ذلك بتدينه وثباته الخلقي وإفادته للطالب فيأتي الطالب الكاره للدين الكاره للمتدينين الذي أعجب بكلام التوكشول اللي الدكتور حازم أشار إليه والذي أصاب قلبه فيتعامل مع هذا الإنسان ابتداء بتخوف إسلام فوبيا وتدين فوبيا فيتحول هذا التخوف إلى محبة بمقدار هذا التخوف هل نجح هذا الرجل أم لم ينجح فتح الباب كنت في مكان قريبا يعني فلقيت المسجد يعني انتوا عارفين للاسف ان الله وانا راجعون تدخل المسجد تصاب بهم وغم تلاقي كلهم شباب تحت السبعين انا بقول لك الحقيقه الا من رحم الله يعني ان شاء الله على قدكم الوضع يختلف باذن الله فدخل فلقيت تقريبا 30 شاب انا قلت هو في ايه النهارده الاسلام دخل بلدنا ولا ايه فلقيت الدكتور مصطفى العجمي هو اللي دخل المسجد مش يعني وصلت ودول جايين علشان عندهم مشاكل عايزين يسالوك فيها خاصه بالدراسه ولقيت بعد الصلاه ترابيزه راحت محطوطه فجاه والثلاثين تحولوا الى طلبه علم الى استاذهم وبدا الاستاذ يشرح لهم استاذ قال لهم عايزين تقابلوني قابلوني جنب بيتي وانا هصلي العصر في المكان الفلاني بس ما قالش حاجه ثانيه جه 30 طالب اظن لو الدفعه كلها كانت عرفت شركات صلت من الظهر ده استاذ جامعي انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه عباده الوقت بالنسبة لك أنت أيها الطالب أن تصل إلى قمة الهرم، أن تحصل على امتياز مع مرتبة الشرف الأولى بشرف، مش بالطرق الخلفية اللي انتوا عارفينها، ثم تكون أستاذ جامعي، حينها هنقول لك جزاك الله عن الإسلام خيرا، أن حميت هذا المكان من فلان اللي كان هيدعو للتنصير، وفلان اللي كان هيقول للعلمانية أهلا بك في الجامعة، وفلان اللي كان هيقول للإباحية تعالوا عشان نعمل لكم فندي ونجيب لكم صفينات الرقاصة. أنت هتقدر تعمل كده وتحمي هذا المكان. طيب في المقابل الحياة المتوازنة اللي الدكتور قال عليها، قضية التوازن بين الدين والدنيا أمر مطلوب جدا. في بوست اسمه الامتحانات والطلاب، هذا البوست كتبته العام الماضي في هذا الوقت، حضرتك تستطيع أن تدخل على صفحتي الشخصية وستجد يوما من الفجر حتى الساعة 11 بالليل مقسم عن طريق وحدات، يعني أنا بقسمه بفكرة الساعات الوقت عشان تستطيع ان انت هتروح الكورس هتخرج الساعة كذا تقريبا، وطبعا عملته على الأعم الأغلبي اللي هو بتاع كل الايه الطلاب. وفي بوست تاني هتلاقوه في رمضان اسمه الامتحانات والطلاب في رمضان، الامتحانات والطلاب في رمضان، هيفيدكم جدا جدا جدا جدا. ماشي، وهبعت انا ان شاء الله البوستين دول لأسامة وأحمد، هبعتهم وهيستطيع ان هم يرفعوه لكم على الصفحات بتاعت الايه الكليه، هيفيدكم جدا ان شاء الله، لانه هيكون مقسم لك الوقت تقريبا تبعا للايه بالظبط. جزاك الله خير يا مولانا عشان الوقت، جزاكم الله خير. طيب قلنا نبدا في الاسئله بسرعه كده. السؤال الاول، شروط الحجاب، ما هي شروط الحجاب الشرعي؟ وهل لبس البنطلون للبنات حرام؟ وهل الخمار يختلف عن الطرحه؟ بس كده. شروط الحجاب الشرعي ما بحجاب بس، يعني انك تبصي في المرايه كده تلاقي فعلا انت لم تعودي فتنه، بس يعني ده لا عقلانيا، يعني مش بنتكلم الوقت شرعيا، يعني مثلا حاجه ضيقه فتبين صدر المراه، تبين تفاصيل وسطها، يعني ما ده فتنه حقيقيه. مثلا حاجه، مثلا لو البنت قعدت كده في مكان واول ما تقعد كده نص صفها تبان، طب ما ده فتنه، رغم ان وهي واقفه الموضوع ايه مش باين قوي، طب ما ده فتنه. واللي يضربنا بخمورهن ايه؟ يعني ايه خمورهن؟ الخمار اللي هو بتاع الراس. عشان كده الخمر اسمها خمر ليه؟ لانها بتغطي العقل. فالخمار غطاء الراس. فربنا بيقول للستات ايه؟ واللي يضربنا بخمورهن على ايه؟ جيوبهن، عارفه بالعاميه يعني ايه؟ نزلي طرحتك على صدرك. جيوب الجيب اللي هو الصدر. جيب الصدر. وليضربنا بخمورها جميعا، يعني ربنا بيقول للبنات المحجبة نزلي طرحتك على صدرك، يعني ايه؟ يعني ما تلبسيش اسبانش. وليضربنا بخمورهن على ايه؟ على ظهورهن. الاسبانش تلاقيها منزلها على ظهرها، او تقول لك انا محجبة، لا، ربنا قال ما تنزلوش على ظهرك، نزليه على صدرك. ما ينفعش ان المنطقة دي كده تبان اصلا، ولا التفاصيلها تبان، ده الحجاب. وليضربنا، اضربنا دي فيها قوة، يعني مش حته طرحه صغننه كده على استحياء، عايزين يعني اكبر مساحه قماش في لبسك تبقى مساحه الطرحه، تبقى مساحه قماش هيدفعي شويه في الطرحه، يعني ايه هاتي ابذلي شويه في القماش بتاع الطرحه. يضربنا بخمرهن، بخمرهن لازم يبقى في الصاق على جيوبهن، يبقى الطرحه نازله لازم تبقى مغطيه الصدر، يعني الطرحه نازله تحت منطقه الايه؟ الصدر. يبقى انت كده انسانه محجبه بحق وحي، ده كلام بسيط كده. طيب مستنيه ايه؟ في تفاصيل اسمعوا له الشريط ده، في شريط الدكتور حسن كمان عامله اسمه مستنيه، معاكم قلم ولا او معاكم موبايلاتكم اكتبوا بقى على طول، شريط اسمه مستنيه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمعوه وانشروا لوجه الله. طيب يا مولانا، السؤال الثاني، ازاي وصلت للي حضرتك وصلت له؟ ازاي كنت في نفس المرحلة بتاعتنا ووفقت ما بين الكلية والدعوة؟ كيف نكون مثلك؟ يعني انت لو بقيتوا مثلي هتبقى مصيبة. احنا عايزينكم تنجحوا يا جماعة، عايزينكم تنجحوا والله. يعني ايه؟ يعني الواحد دلوقتي هو بيبص كده على حياته اللي فاتت وعلى احنا نقدر نبقى احسن من كده بكتير قوي. حد قرأ كتاب انا مش فاهمني؟ غالي قوي يا شيخ. وانا اعمل لي ايه؟ امال لو كنت عارف المكتبه كانت عايزه تنزله بكام اصلا الاول؟ والله انا بعت لهم قلت لهم يا جماعه انا مش عايز اي شيء نهائي نهائي من الكتاب، انا رخصوا سعره، كانوا منزلوا ب 75 جنيه. والله يا جماعه فوجئت ان هم والله انتوا عارفين ان احنا لغايه دلوقتي ما عندنا نسخه، انتوا مش مصدقين طبعا. يعني احنا انا عندي الا نسخه شخصيه، والدكتور حسن اظن عنده في بيته نسخه، اذا ما يكون ما عندوش ما اعرفش هو يقدر، واخد بالك؟ يعني احنا ما عندناش نسخ حتى لينا احنا. ال ال ال يعني الكتاب كان قصته يا شيخ علي ربنا يبارك في حضرتك، قصته ايه؟ ان ثوره على الاوضاع بتاعتنا اصلا، احنا ناس متدينين يا جماعه، المفروض ان المتدينين دول يبقوا انجح ناس في تغيير الحياه. فبدات اروح بقى لدكاتره الطب النفسي، لدكاتره الارشاد الاسري، لدكاتره الكوتشنج والاداره والتدريب، بدات اروح للتخصصات اللي بيسموها الهيلث بروفيشن. هيلث بروفيشن اللي هي علوم المساعده. يعني ايه؟ يعني انت شاب وحزين وتايه ومش عارف ازاي تبقى ناجح، قال لك بس احنا هنعمل لك علوم اسمها المساعده. يعني ايه المساعده؟ يا تروح للمعالج النفسي، يا تروح للمرشد الاسري، يا تروح لمسؤول الكوتشنج والميتا كوتشنج، يا تروح لمسؤول الاداره والتدريب، يا تروح. انا وانا بقرا الكلام ده انا قلبي اتقهر. طب والدعاء؟ مفيش الكلام ده، نقول بتوع الدين دول نرجعوا اصلا، ما لهمش دعوه بالمساعده. قلت دي مصيبه، احنا اللي معانا القران، احنا اللي معانا القران والسنه، مش قادرين نخرج منها قواعد اصلاح الحياه وتغيير الحياه. فكانت رحله يعني بصراحه كانت 3 شهور الواحد يحتسبهم على الله. الله يخلي 3 شهور كنا بنطلع على الطريق السريع من قبل الفجر بساعه عشان نوصل، عشان في دوره عندنا في بلد ثانيه، عشان وخدت معايا حتى بعض اخواني في بعض هذه الاشياء عشان ايه نبدا. وكانت النتيجه بتاعتها برنامج ساعه ونص، 6 حلقات كل حلقه ربع ساعه، اللي هو برنامج انا مش فاهم. وبعد كده ايه جبناه على فلاشه البرنامج معانا على فلاشه، عاوز ياخدوه بعد اللي بعد الدرس 15 دقيقه الحلقه في 6 حلقات، ساعه ونص. ده ملخص الثلاث شهور دول واكتر كمان يعني بعدها. وبعد كده ربنا ييسر وعملناه في كتاب سريع كده، حاجه سريعه قدر الوسع، بس عشان اثاره فكره التغيير، عشان اثاره. اخواننا انتوا تقدروا تبقوا انجح من كده بكتير. والله العظيم انا حزين حزين من يقول نعمل ايه في رمضان والامتحانات ونتدان ازاي. هو انتوا مش عارفين تعملوا حاجتين؟ انت ما بتعرفش تعمل حاجتين فتقعد؟ انت ما عندكش همه وعزيمه يا ابني؟ انت بتقعد ساعتين على الواتس ما انتش عارف تعمل ايه اصلا. انت بتصحى الصبح كده تقعد على الفيس كده الصباحيه نص ساعه ولا ساعه، وفر وقتك، احترم وقتك، احترم كل دقيقه في عمرك، رتب وقتك، رتب وقت المذاكره. وقت لو انا استقبلته من امري ما استدبرت، لو انا رجعت طالب تاني، انا هعمل يومين في الاسبوع، يومين في الاسبوع اقفل على نفسي يوم 48 ساعه ما اكلمش مخلوق ولا اشوف مخلوق اذاكر فيه، واشوف واحد صاحب نكون مؤلفين مع بعض. ومش شرط يكون صاحبك اللي هتذاكر معاه مثلا عينيه خضراء ويكون واد لذيذ يا عم، اي حد يا عم اللي يرضاك رضابه، اللي يرضاك رضابه. اذاكر يومين وباقي الايام هثبت 3 ساعات مذاكره من الفجر مثلا للكليه بس، او مثلا من 9 بالليل واحدة بالليل بس خلاص. وباقي حياتي هنطلق واشوف طلب العلم واشوف الدعوه واشوف كل حاجه وهطلع من 10 اوقات. ليه؟ ما اصل المذاكره ذكاء. طب ممكن تجيب كتاب الامتحان، احنا في مصر يا جماعه احنا مش في السوربون، مش هيطلع الدكتور كده من قبل الامتحان 3 ايام يا ترى امتحن مهارات الطلبه؟ مفيش الكلام ده يا حبيبي. الدكتور بتاعك بيجي قبل الامتحان بيوم، بيدخل على السكرتيره هات لي نماذج الامتحانات القديمه، تقوم انت فاتحه له الدولاب السري ومطلع له نماذج الامتحان القديمه، يقوم منقي سؤالين وسلام عليكم وعليكم السلام. ما عايز ينتقم منكم يقوم حاطط لك سؤال كده كده ذاكرت ما ذاكرتش مش هيهم، مش هتعرف يعني. فانت في مصر 90% من الاسئله اللي هتسالوها شفوي وعملي وتحريري هي اسئله الامتحانات المتكرره. فانت اضمن لي الاول ده، افهم لي الاول ده من اول يوم في السنه، افهم لي الاول ده، ثبت لي الاول ده، وبعد كده شوف انت هتعمل ايه. هجيب امتياز والله، والله ما يعني انا ما بغشكم. فانت يعني رتب وقتك، انت حر بقى. انا بقول لك انا ده على نفسي، انا عندي رغبه في الدين ان انا ادي عمري للقران والدين ربنا، ورغبه في انا لو انا برضو ادوكم ادخل في حاجات منهجيه، ادخل في تحفيظ قران منهجي، مش هحفظ بينه وبين نفسي، مش حاجه هحفظني، وهحفظ اقصى حاجه ربع في الاسبوع او صفحه في الاسبوع، لان المهم العمل. هشوف اي دوره زي دي، اي دوره تنميه بشريه ولا تنميه، هدخل الحاجات دي كلها، اي دوره قران، هثبت حضور الدروس على رقبتي. الدروس امتى؟ درس الشيخ احمد جلال يوم الاربعاء في مسجد الاديب من المغرب للعشاء، درس بتاعي يوم الجمعه في مسجد مصعب بن عمير من المغرب للعيش يوم الجمعة. درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي عندكم يا شيخ؟ في مسجد مكة، مسجد الشيخ علي قاسم. درس الشيخ علي قاسم يوم الثلاث من المغرب للعيش. عندكم كتير وانتم بالتأكيد بينكم وبين بعض، الدنيا سهلة بينكم وبين بعض، هتعرفوا كل حاجة. انا لو رجعت طالب زيكم تاني يا جماعة، لو استقبلته من اول الاستقبال، انا حياتي مش هتمشي زي ما كانت ماشية خالص. هعرف قيمة عمري وقيمة سنيني وقيمة تنمية مهاراتي الدينية والفكرية والتغييرية، وهعرف قيمة دراستي اكتر كمان من كده. انتوا يا اخوانا انتوا عندكم فرصة تنجحوا، ما تضيعوش وقتكم. بس الوقت اللي بتضيع في اليمين والشمال والهلس والسوشيال ميديا ومن الناس من يشتري لهو الحديث والمش عارف ايه، وما اتفرج على دي وما ادخل على اليوتيوب اتسلى اقعد لي ساعتين وما اشوف مقاطع الفيصل اكثر مشاهده اقعد لي ثلاث ساعات. يا عم وفر وقت وركز وخلي علاقات حياتك كلها علاقات ناجحه. طيب يا شيخ تعبت من الذكرار ذنب ما في حياتي، ها برجع تاني لربنا وبتوب وعمري ما يئس، لكن من كتر ما بكرر الذنب بتعب نفسيا وببعد عن الطريق وبستصغر نفسي قوي، بدعي ربنا اني اكون في بيئه صالحه وصحبه صالحه، وقول لي ازاي اتابع بكل قوه تاني وادعي لي بالهدايه. ركز يا حبيبي، واحد بيقع في ذنب وجاله احباط ومش عارف يقاوم، وكل ما بيقاوم يقع تاني وبدأ يحتقر نفسه وبدأ يكتئب وبدأ ماذا يفعل؟ والجواب عن الدكتور حازم، أنا مش فاهمه بقى. حلقة يا فاشل يا فاشل، والله أنا ما بمزحش. حلقة يا فاشل، حلقة يا فاشل يا فاشل. أه والله أنا خلصت المصلحة. حلقة يا فاشل يا فاشل، الدكتور حازم كمان لطيفة جدا، وإحنا قلنا لكم على الكتاب لطيف المرة اللي فاتت اسمه الحرب على الكتاب. الحرب على الجسد للدكتور خالد ابو شادي، ده هيفيدك جدا في الجوانب المعرفيه. في واحد ما بيحبش القرايه وما بيحبش الكلام اللي هو الروشتات، عليه بالمنشطات، بس مش المنشطات اللي ينفع، بالمنشطات الايمانيه. المنشطات الايمانيه بتختلف من شخص لشخص. في واحد بنقول له عشان تنقذ نفسك من الانتكاس ومن ضعف الايمان بتعمل الاتي، بنقول له تعرض نفسك على طبيب روحاني اللي هو طبيب الدين، عالم ديني او داعيه ديني، او تروح تحضر درس مهتم بقضيه الايمان وشحن القلب ايمانيا. يعني انا انصحك جدا في المنصوره هنا بثلاثه دروس، انا انصحكم. الدرس الاول هو درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي، والدكتور عبد الرحمن الصاوي قلب يتكلم وليس لسان يتكلم، قلب يتكلم. اثنين، درس الدكتور حازم شومان في مسجد مصعب بن عمير، هو معلش مسجد يعني ان شاء الله ربنا يفتح لنا ان شاء الله وندي في عمرو بن العاص قريبا باذن الله، بس احنا يعني في ظل اللي احنا الحمد لله ان احنا بنتكلم. فبيبقى مسجد مصعب بن عمير، فين مسجد مصعب بن عمير؟ في شارع اسمه احمد ماهر، تعرفوه؟ ما تعرفوش مفيش مشاكل، اسالوا على احمد ماهر هتلاقوا اخر احمد ماهر سوبر ماركت اسمه الزعيم على ايدك اليمين، الشارع اللي قدامه هتقدر تدخل فيه تلاقي مجلس مصعب نعمير. الدرس الجمعه من المغرب للعشاء ويوجد مكان للنساء. عندنا درس اخر اللي هو درس اخونا الشيخ احمد جلال، والشيخ احمد جلال مزيج لطيف جدا جدا بين العلم وبين الرقه. الشخصيه اللي بتحب مصطفى حسني بنقول له اليك الشيخ احمد جلال احسن، اللي بيحب الاستاذ مش عارف مين اليك الشيخ احمد جلال افضل. ليه؟ لان هذا الشخص يجمع بين العلم وبين الاسلوب اللي حضرتك بتحبه. ماشي، درسه امتى؟ يوم الاربع بعد صلاه المغرب في مسجد القديم. اركب تاكسي قول له مسجد القديم هيوصلك لوحده، يعني مشهور ب 10 جنيه رجاله، ب 10 طيب في واحد هيقفلها في وشي ويقول لي انا عندي اشكاليه اكبر، ما بحبش الدروس، قابلت احد الشباب. لا ما ينفعش يا شيخ، ما بحبش، ما ينفعش. ما هو دي مشكله يا دكتور حاجة. ما ينفع والله، المساجد اوعوا تعملوها في نفسكم يا اخواني الا حضور الدروس، درس في الاسبوع على الاقل. نعم. ثابت مقدس مدى الحياه، حبه مدى الحياه، يعني الا حضور الدروس يا شيخ علي ده شحن. طب مش ممكن هتسافر من غير ما تاخد شحن المحمول بتاعك ده الشاحن، حطه في الشاحن. مش بديل، ومش بديل المقاطع. يعني لما قلت حلقه يا فاشل يا فاشل ده مش بديل عن الحضور، اقول لك ليه؟ لان التواصل السمع البصري هو الذي يغير. يعني الراجل ده انا ممكن اديله نفس الكلام ده، اقول له خد الورقه دي، الورقه دي انا بديها او بدي الكتاب وانا ماشي ده اعذارا الى الله بس عشان اقول له ان لسه في دين، انما ده مش هيغيرك 100%، ممكن يغيرك بس مش على طول. فانت يا عم السني تيجي تحضر، وانت يا اختي اللي جيتي حضرتي هنا النهارده تحضري الدرس، بس الدرس الدنيا فيه زحمه، وده المطلوب، ده المطلوب ان انا اقعد وسط ايه الزحمه دي. جزاكم الله خير يا مولانا، ربنا يحفظك. طيب ال ال ال هو الوقت انتهى امتى؟ خلاص يعني فاضل 5 دقايق تقريبا، وعشان نبدا التكريم لسه ثانيه واحده، سؤالين كمان، سؤالنا كمان بالنسبه للتسليم على الرجاله. انا بتقول الاخت قرايبها كلها كبار ومتزوجون، وفي اي اجتماع العائله الكل بيسلم على الكل، يعني سواء اولاد عمامها او خالتها، ومش بتعرف تحرجهم، ممكن تعتبرها تحت باب جبر الخواطر ولا حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معقل بن يسار: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخلط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذا كان حرم رسول الله لمسة اليد في سلام، فهل سيجيز لمسة اليد في غرام؟ خلينا في لمسة اليد في السلام. ما ينفعش احنا هذا حرام شرعا، والله اعلم. وننتقل الآن، وقال تعالى: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج. ما انا هقول لك حاجه، زمان كان تسليم البنت على ابن عمها مصيبه، كارثه، حاجه مش ممكن، يعني ده عملت مصيبه على مصيبه. في ناس لما كفحت وصلت لدرجه ان ايه المانع ان احنا نسلم على بعض، وده كلام ما فيش فيه اي مشكله. يبقى وراء انتشار المعصيه وانها بقت حاجه عاديه، ابطال لم يكن في صدورهم حرج من المعصيه لحد ما نشروها. كان زمان البنت لما تيجي كده على سن اولى اعدادي كده تقعد في البيت، عيب انها تخرج اصلا، ويقولوا البنت استخبت. الوقتي بقى ايه الدنيا عليه ليه؟ لان الموضوع بيحصل فيه ايه، طبعا ده ما كانش صح يعني ده ولا ده، بس القصه ايه، القصه ان في ناس بتكافح لحد ما الله يبقى عايز، انتوا كمان كافحوا في الصح لحد ما الله يبقى عايز يعني. فده رايي يعني، والله الله خير. التسجيلات الكورسات يا مولانا، لو صاحب الكورس مش موافق ان هي تتسمع ممكن تتسمع ولا لا؟ لو والله اعلم، لو هتتسمع، لو هتتسجل عشان النشر التجاري والانتفاع التجاري فده حرام، ربنا يغفر لنا ويتوب علينا جميعا. في ناس مش مقتدره ان هي تروح الكورسات يا شيخ. ثانية واحدة، طيب يعني انا فاهم، انا ايه، انا دلوقتي في واحد عمل علم، في واحد عمل كتاب وقال ممنوع ان حد يصوره، دكتور جامعة عمل كتاب ممنوع حد يصوره، واحد عالم غربي عمل كتاب وفي حقوق نشر ممنوع، وانا معيش نسخة ويندوز ب 7-8000 جنيه، وانا ما اقدرش، وانا محتاج ده في العلم مش محتاج ده في البناء. انا العلم ده لو على سبيل التجاره، يعني انا هاخد الكتاب ده واصوره وابيعه للطالب، انا مصوره ب 30 جنيه ابيعه ب 60 جنيه بدل ما يشتري ب 200 جنيه، حرام، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا. لو على سبيل الانتفاع الشخصي فلعل باذن الله ربنا يعفو ان شاء الله ويبقى لا حرج. طيب اخر سؤال بقى، لو على سبيل الانتفاع بالعلم، اخر سؤال، الاخ بيقول: اعمل ايه يا شيخ، الفتن كتيره، بحاول بس مش عارف اغض بصري، جوايا طاقه جباره والحلال مقفول قدامي والحرام سهل حواليا في كل مكان ونفسي فيه. بص اخوانا، سيدنا يوسف لما جت امراه العزيز ملكه ومتزينه وشاب ومغترب، ويعني الدنيا صعبه، الدنيا صعبه قوي ومظلوم، ويعني اي واحد في مكان سيدنا يوسف عنده 7000 دافع، ان يعني الدنيا صعبه قوي قوي قوي يعني. ولكن سيدنا يوسف يعني ربنا بيقول ايه: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى، لولا ان راى. يبقى هو دلوقتي قدامه منظر واحده فاتنه، ومنظر مشهد يثير جدا جدا جدا، بس في مشهد تاني قدام عينيه خلاه يحتقر المشهد ده ويجري منه سبق الباب، لولا ان راى. يبقى انت عمرك ما هتقدر تثبت، ولا انت هتقدر تثبت على الفتن اللي موجوده دلوقتي، طول ما مفيش لولا ادراء دي، طول ما انت ما انتش شايف حاجه ثانيه. حفت الجنه بالمكاره، الجنه من بره شكلها ايه؟ شكلها وحش قوي. لبس حجاب وحر ومش عارف ايه وتضحيات ومنظرها، ولكن لو انت عليت وبصيت عليها من فوق شفت الجنه هتتقحم وهتقول اي حاجه عشان اوصل الجنه. النار من بره شكلها جميل قوي قوي قوي قوي قوي، كلمات ومتبرجات حفة النار بالشهوات ومتبرجات وطلعات وسهرات ومواقع وقصص وحكايات من بره تحفة، ولكن لو انت طلعت وبصيت عليها من فوق هتشوف منظرها المرعب هتجري. هي الحل كده، الحل لولا ان رأى ان انت توصل قلبك بمشاهد الدين. وده محتاج حاجتين. بص يا رجاله هنقعد نلف وندور على بعض في حاجتين. لو انتوا عملتهم شيء اقعد بقى عيط على تدينك، اقعدي بقى عيطي على المعصيه اللي بتقع فيها، اقعد بقى عيط على انك انت كل ده كلام في الكليتش، كل اصلا انا دخلت على الفيس ماشي زعلان اقعد عيط هترجع وتروح تاني. طب اعمل ايه؟ في حاجتين باذن الله بعد الاستعانه بالله وبعد التوكل، وفي حاجتين هتعملهم انت بجد راجل عايز تتدين، مش هتعملهم اقعد بقى اخبط راسك في الحيطه انت كلامنجي وبتاع كلام. حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربنا شعور لعلي اعمل، يا رب انا بتاع شغل صالح انه كلا انها كلمه، انت كلامنجي انت بتاع كلام مش بدعمه، انت جاي الوقت ساعه الموت وملائكه الموت نازله لك تقول لي انا هشتغل، انت راجل كلامنجي فانت خليك بتاع شغل. ايه الحاجتين دول؟ رقم واحد حضور الدروس. يا عم انت بتقفلها في وشنا يا عم، انا والله انا بقى لي 25 سنه اصلي ومنه الله ماشي في الطريق ده من كنت قدكم كده ولسه داخل طريق الدين ولسه في اولى جامعه 25 سنه. فانا بقول لك خلاصه خبره 25 سنه، حط قلبك في الفيشه قبل ما تعمل كده، ما تقعدش تضحك على نفسك وتعمل فيها يا عم لازم احسب بالدرس. اصل انا وقتي يا عم انت شاشه المحمول بتاعتك لو اتحرقت هتنزل وتقلب الدنيا، ولو ليله الامتحان يا عم الشرحه بتاعتك لو ضاعت هتروح ثلاث مراكز خدمه تطلع مكانها، يا عم انت الكمبيوتر بتاعك لو باظ هتقلب الدنيا، انت لو جالك دور برضه ايام امتحانات هتنام في سرير اسبوع ومش هتقول انا عامل ايه. انت يا اخي اعتبر ان وقت ربنا ده وقت اساسي في حياتك، ما تبخلش على ربنا بوقت من العمر اللي اداهولك، ما نقص وقت من عباده كما ما نقص مال من صلاه. لازم يبقى في ساعه في الاسبوع تحضر فيها درس. الكلام ده مدته قد ايه يا شيخ؟ مدى الحياه، مدى الحياه، ده كلام لا يتوقف. الدرس ده قيمته ايه؟ لما تروح هتعرف قيمته ايه. الدرس ده حبل سري بينك وبين التدين، بينك وبين شحن القلب. طيب والنقطه الثانيه بعد سماع الدروس الصحبه، كلام مفيش فيه فصال، الصحبه. شوف لازم تعمل كراش على واحد متدين، لازم تعملي كراش على واحده متدينه. معاك يا رجاله والله عارف الكراشات، يعني امراه العزيز عمل الكراش روضتها عارف تروح وتيجي قدامه وصوت جميل وميك اب حلو ولبس جميل، بس هي مش واخده بالها منه خالص ولا بتبص له اصلا، بس قاعده تخي. ده الكراش الاولاني. بعد كده المرحله الثانيه في الكراش التي هو في بيتها في السكشن بقى مع بعض بقى وكلام محترم وكشكول محاضرات، وانا ما فيش اي حاجه خالص كشكول محاضرات عيب بتقولات الادب ولا ايه بس كده التي هو في بيتها قصاد بعض بقى ساكن قصاد. الكراش الثالث عن نفسه، بدا الكلام النفسي بقى، بدا الكلام اللي حمر لك خدك بقى وايه خلى قلبك من جوه ايه قلبك من جوه بدا يضرب. هو انت ما جيتيش امبارح ليه؟ ده انا قلقت جدا عليك. هو انت مالك يعني وشك مخطوف كده يعني انت في حاجه مزعلاك؟ انت شكلك مهموم وانت مالك؟ انت مالك؟ انت بدا بقى الكلام النفسي، الكلام بقى اللي هو كلام محترم جدا بس ايه نفسي، تلاقي قلبك ضرب. هو فين؟ هو انت ما دخلتش على الفيس بالك يومين ليه؟ ده انا قلبت عشان يكون عندك مشكله. وغلقت الابواب، غلقت الابواب اللي هي كل باب الحلال اتقفل ما فيش قدامك غير ده الباب الوحيد. وقالت هيت لك الانتقال من التلميح الى التصريح. هيت لك يعني ايه؟ هو انت لسه مش فاهم؟ ده انا كل اللي فات ده كان لاني بحبك. الكراش بدا، الكراش بدا ولحد ما وصلنا في الاخر بقى الطبقه الباب طلعت تجري وراه، ده قصه ثانيه. فالكراش الكراش بيمر بمراحل يا جماعه. انت لو عايز تكلم بنات تعمل ايه؟ استاذ الله والله المقطع جميل وتعمله، انا لك نصح امين، الكراش ومراحل والله. طب بالله عليك وهيحقق نسبه ولا لا؟ توكل على الله يا شيخ والله، بس راجع لعمك ياسر توكل على الله. الميه الميه يا شيخ لا مراحل برضه اصل كان في شويه ميه. انت لو عايز تكلم بنت هتعمل ايه؟ رقم واحد هتعمل ايه؟ ما عادش يا شيخ الكلام، هتقف في الشارع ده انا متعلمها من الشيخ علي. لا والله يا شيخ هتقف في الشارع، في الشارع اقول لها تعالى حاجه تقول له بارك الله فيك تعالى. عشان كده عمره ما كلم بنات، مش عارف يعمل كراش. هتقف اول مرحله في مكان في مصورة بنات طفحة، شارع ادم مثلا او الجامعة هتقف بس. طب لو فضلت واقف خمس سنين فعلا اكلمك؟ لا. ثاني حاجة هتبدأ تلاقي، هتبدأ ترمي كلمة. ثالث حاجة واحدة تبص لك وتقول لك يا سم، وواحدة تبص لك وتقول لك والله الكلام ده اذن. طب والله الكلام ده صحيح لسه موجود يا سم وبتاع؟ لا يا عم ده انت جاي بتستنفل على اول الشارع، انت هتضحك البلد وعشان شيوخ هتلقط في الاخر كلمه كلمه كده. طب انا عايز اعمل كراش على واحد ملتزم، توكل على الله اعمل ايه بقى؟ انا عايز واحد صاحبنا قال كلمه حلوه قوي قوي قوي قوي، كان شباب كتير في المسجد كده وبنتكلم معاهم ازاي يعني ايه يتعرفوا على المسجد. قال الحل ب 20 جنيه، ثلاث بواكي شوكولاته، وتدخل من المسجد تدي لده وتدي لده وتدي لده، ثاني مره هتيجي المسجد كله هيقفك. اقسم بالله انا عارف اهو دلوقتي. انت ممكن تعمل كراش على الشيخ علي في سندوتش فول من بخيل. الطعبانه قالها سندوتش فول. طب اخوانك في اهل الشام المجاهدين دول يبقى وصلت اهل الشام من غير سماع دروس، من غير سماع دروس، من غير صحبه. انسوا الصحبه سهله جدا جدا جدا. قبل ما تخرج من هنا كنت اتعرف احمد ربنا يحفظه ويبارك فيه، اسامه كتير، الشيخ علي قاسم كراش عليه بكون شوكولاته، ما كل ما تعلى بقى الكراش هيعلى. انت معاكي صحبه يا اخوانا، الموضوع سهل، بس من غير النقطتين دول فعلا مش هيحصل تغيير حقيقي، فعلا هنفضل ندور حوالين. بس بعد اذن احمد، في اخوانا حاجه بس بسيطه للناس اللي هم مش من المنصوره، في ورقه وزعت عليكم الورقه دي مهمه قوي، لطيفه خالص، لو بس ثانيه واحده اوريها لكم، لان فيها علاج بس للمشكله دي او المشكلات اللي انتوا عايشين فيها من الاخر كده. الورقه دي فيها 30 مشكله بيقع فيها الولد والبنت من سن ثالثه اعدادي لسن 35 سنه، جايبه المشكله وجايبه علاج المشكله مقطع على اليوتيوب، وصلت؟ او على الفيس، يعني لو مش على اليوتيوب هتلاقيه على ايه؟ على الفيس. منها مشكله اطلاق البصر، في مقطع كنت انا عامله اسمه هتقدر تغمض عينك. يعني طبعا الشيخ حازم كلامه جميل، بس انا بشتغل شويه بنظام اللي هو الروشته، الروشته دي اللي هي اخر ربع ساعه تلاقيني بقول لك امسك ورقه وقلم واشتغل، اعمل 1 2 10 اللي هو كلام بالاخر. اللي بيشتكي مما بعد النظر اللي انتوا عارفينه يعني، هيلاقي المقطع اسمه قبل ان تنفذ الصلاحيه، عشان الشعب تعبان يعني. وهكذا بقى يعني، وانت ماشي هتلاقي القصص دي ماشي، وهتلاقي تحت خالص، هتلاقي تحت خالص هنا في خدمة الدكتور حازم شومان عاملها اسمها خدمة بين الناس، دي خدمة على الواتس والتليجرام، هتلاقوا رقمها. وهتلاقوا في خدمة تانية احنا عاملينها اسمها الدين للجميع، خدمة الدكتور حازم بتهتم بالشحن القلبي للشاب، خدمتنا بتهتم بان هي تحط ريل للصراصير الفكرية والاخلاقية اللي جواك، بتحط لها ريل نموتها ونصلحها لك. وصلت؟ حد فاهم حاجة يا جماعة؟ إيه معلش يا اخوانا، احنا لازم يعني نعرض عن بعض الاسئله لضيق الوقت، فمعلش كل يعني واحد يكمل وقت 100 ويديها لاصحابه يا جماعه. في حد منكم يعني في واحده نفسها تلبس خمار مثلا؟ انا خمار او نقاب، معانا خمارات هديه ونقاب. مين اخذت عهد الله ان هي تلبسه؟ بس دي واحده بسم الله اللهم انصر الاسلام والمستبقاك بها عفاشه يا كريم يا رب. في حد عايز نسال بقى؟ عايز ياخد اي قرار؟ ها 2 الله ثلاثة ورا. طب مش بس الاول ورا ورا خالص. ايوه ده انت ماشي. في بقى 2 ورا؟ في 2 ورا خالص. الله عايز الاسلام والمسلمين. في حد عايز يلبس تصب؟ الله اكبر. لسه خمار واحد، بس اختار واحد. حد عايز ليه؟ انا بقى لا لا لا ربنا يبارك، انتوا لبسكم كلكم جميل، اللهم بارك. ولكن احنا بنقول يا رب خطوه لقدام، ما احناش عارفين ايه الخطوه اللي دخلنا الجنه، يعني مش عارفين، ما انتش عارفه. واحجاب المراه من اعظم قربتها الى الله، فانت كل ما بتزودي في حجابك وتاخدي قرارات اعلى في حجابك كل ما بتقربي من ربنا اكتر. الخمار اللي هو بتاع ده شيخ، اللي هو الخمار اللي هو ولا اللي هو بتاع اللي بتلبس الخمار اللي هو خمار لا مش الخمار، الخمار خمار الخمار الثاني خمار تركي يعني ماليزي. ربنا يبارك فيكم وربنا يبارك فيكم. ماليزي يا ابو بكر انت واحد اي حاجه بجد. نعم. طب نسقف لها بقى. طيب انت كريم، هيبدا اخواننا جزاكم الله خيرا، المفروض في شهادات للحفظه، جزاكم الله خيرا اللي وصلنا من الاول. الله اكبر، جزاكم الله خيرا.